ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم هنا هي التي بمعنى بل، وهي تدل على الإضراب والانتقال، فهي أضربت عن المعنى السابق أو عما كان عن سياق الآيات وموضوعها السابق وانتقلت إلى موضوع آخر، وتقديرها بل اتخذوا من دونه أولياء، وهذا على سبيل الذم للكفار الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم يعبدونهم يدعونهم يطلبون منهم قضاء الحاجات، فجعلوا مع الله آلهة أخرى واتخذوا الأصنام والأوثان أندادا لله، وأولياء يعني تولوهم وجعلوهم أولياء لهم يطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فرد الله عليهم بقوله: فالله هو الولي، هو الولي الذي يجب أن يتولاه عبده. قال ابن كثير رحمه الله أنه الولي الحق الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده، فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: هو الولي أي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات أو أنواع القربات. ويقول الشوكاني رحمه الله أيضا: أي هو الحقيق، معنى الولي أي هو الحقيق أن يتخذوه وليا، فإنه الخالق الرازق النافع الضار. وهؤلاء الأولياء الذين اتخذوهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يغنون عنهم شيئا، ولكن مع ذلك اتخذوهم أولياء وانحرفوا عن الصراط المستقيم. فالولي هو الله الذي يجب أن يتولاه كل عبد فيتخذه وليا يطيعه ويحذر من معصيته ويعتمد عليه ويتوكل عليه ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات جل وعلا. قال: وهو يحيي الموتى، وهذا دليل على قدرته، فهو الذي يحيي الموتى بعد أن أماتهم، فالله خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم مرة أخرى يوم القيامة، وترجع إليهم أرواحهم وترجع إليهم عقولهم، فالذي يحيي الموتى هو المستحق أن يعبد، لا هذه الآلهة التي اتخذتموهم أولياء من دون الله وهم لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون، الله خالقهم. قال: وهو على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ولا يعجزه شيء ولا يمتنع على أمره شيء، لأن الجميع خلقه وملكه وهو المتصرف فيه، وهو جل وعلا الذي لا يغالب، إذا أراد أمرا أو قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. فهذا هو الواجب، أن يتخذ إلها وأن يتخذ وليا، لا تلك الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله وهي لا تخلق ولا تنفع ولا تضر، أموات غير أحياء. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا توجيه كريم، ما اختلفتم فيه أيها الناس فحكمه إلى الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء، فحكمه إلى الله، أي الحاكم، أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الحكم لله جل وعلا، فأي شيء يقع بين الناس فيه اختلاف فالواجب أن يرد فيه إلى الكتاب والسنة، ويرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى سنته، وإلى العلماء الذين يستنبطونه ويعرفون الحق. فما من نازلة ولا واقعة تقع في هذا الكون إلا وفي الشرع بيان لها حلا أو تحريما، إباحة أو كراهية، وإنما يعلم ذلك أهل العلم الذين يقيسون المسائل الحادثة وينزعون بها إلى الأصول وإلى دلالات النصوص التي تشملها وغيرها، لأن الله نزل القرآن تبيانا لكل شيء. فأي أمر يختلف فيه الناس حكمه إلى الله، وهذا على سبيل الإخبار وهو متضمن للأمر، فحكمه إلى الله أي ردوا حكمه إلى الله بالرد إلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. ذلكم أي الذي يرد إليه الحكم، والحكم حكمه، ونزل الكتاب وآتى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ما يبين للناس أمر دينهم، هذا هو ربي ومولاي، وليس أولياؤكم من الأوثان والأصنام وغيرها التي اتخذتموها أولياء من دون الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. فالمؤمن يتوكل على الله، يعتمد عليه ويهوض أمره إليه، ويقوم بالأسباب التي تؤدي إلى خلاصه ونجاته مما وقع فيه. فهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين عن ضرب السلاح وعن ضرب السيوف والسهام، وهو إمام المتوكلين ورأس المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى التوكل يعني لو ليس معنى التوكل الاعتماد على الله، لكن عدم أخذ الأسباب، ولكن مع عدم أخذ الأسباب بعض الناس يقول أنا متوكل معتمد على الله ومفوض أمري إلى الله، هذا صحيح، لكن هل أخذت بالأسباب؟ لا بد من الأخذ بالأسباب، وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل. الله جل وعلا يقول عن الطير، هذه البهيمة التي لا تعقل، قال: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. فقط الطير باقية في أعشاشها؟ لا، قال: تروح تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تطير في الغدو في الصباح خماصا جائعة، وتروح الرواح آخر النهار، ترجع قد امتلأت بطونها، وهي متوكلة على الله لكن بذلت الأسباب. فلا بد من بذل الأسباب يا أخوان، لأن بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، طيب جزاك الله خير، لكن من التوكل على الله الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب. وأما يجلس الإنسان في مكانه ويقول الله هو الرزاق وأنا متوكل عليه وسيأتي الرزق وأنا جالس، هذا فعله بعض النفر في زمن عمر في هذا المسجد المبارك. دخل عمر وإذا هم يذكرون الله ويسبحون، قالوا: ماذا تصنعون؟ قالوا: نذكر الله ونسبحه. قال: من أين تأكلون؟ قالوا والله يرزقنا. فقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قوموا فاعملوا، أو اذهبوا فاعملوا، أو كما قال رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه توكلت واعتمدت عليه وفوضت أمري إليه، مع أخذه صلى الله عليه وسلم بالأسباب، وإليه أنيب، يعني إليه أرجع وأنيب إليه من الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وكذلك الرجوع إليه في كل أمر، وأيضا الرجوع إليه يوم القيامة، مرد الناس إلى ربهم. قال جل وعلا فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر أي خالق وموجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، لأن الفاطر هو الخلق، لكن فيه زيادة معنى، وهو أنه على غير مثال سابق، كما قال ابن عباس قال ما كنت أعرف معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي حفرتها أولا قبل كل أحد، قال ففهمت معنى فاطر السماوات، يعني خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق جل وعلا. قال جل وعلا فاطر السماوات والأرض، وهذا دليل على قدرته، وأن من توكل عليه فهو السعيد، لأنه توكل على القوي العزيز الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا دليل على قدرته، أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها. قال ابن كثير رحمه الله أي جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم وشكلكم منة عليه وتفضلا، جعل من جنسكم ذكرا وأنثى، وهذه من نعم الله أن جعل زوج الإنسان من جنسه من بني آدم مثله يأنس إليه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر من الجن أو من بقية الدواب أو البهائم، هذه منة من الله وفضل من الله علينا، أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا مثلنا، هذه منة من الله. قال وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، أي أيضا جعل لكم من الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبعضهم يرى العموم، جعلها أيضا أزواجا ذكر وأنثى، لماذا؟ حتى يحصل النسل، فالأنعام فيها ذكر وأنثى ويحصل منها النسل والدر وتتكاثر، وإلا لو أن الأنعام التي عندنا لا تلد إذا أكلناها ما بقي شيء، لكن الله جل وعلا جعل الأنعام أيضا أزواجا وأنواعا، ثمانية أزواج كما سنتل الآية، وأيضا تتزاوج وتلد، ولهذا الإنسان لا يشكو من قلة البهائم والأنعام، فهو يأكل، الناس يأكلون من الغنم مثلا ليلا ونهارا وهي تزداد كثرة ولا تنتهي، هذا منا من الله جل وعلا. وقوله ومن الأنعام أزواجا أي جعل لكم من الأنعام أزواجا، وهذا كما قال تعالى في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآيتان، نعم من المعز من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكرا وأنثى من كل صنف، ثمانية أزواج، وكلها سخرها لنا وذللها لنا، نركب بعضها ونأكل منها جميعا ونشرب من لبنها، وأيضا تلد وتتناسل وتتكاثر، نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال وجعل ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم فيه. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: يذرأكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه. ثلاثة أمور كلها متضمنة في معنى يذرأكم. قال يخلقكم ويبثكم وينشركم، فالله جل وعلا هو الذي خلقنا وأيضا نشرنا وكثرنا وفرقنا في البلاد وكثر الناس، مع أنهم في الأصل من أب واحد وأم واحدة، من آدم وحواء، من ذكر وأنثى، شخصان فقط، فبارك الله فيهم وفي ذريتهم إلى أن صارت كما ترون الآن كثرة. من الذي ذرأهم وخلقهم ونشرهم وفرقهم في البلدان؟ هو الله وحده لا شريك له. قال أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ضمنه عن طريق التناسل كما هو معروف. وقال ابن كثير يذرأكم فيه أي يخلقكم فيه، أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، لا يزال يذرأكم فيه ذكور وإناث خلقا بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام، يعني مستمر خلق الناس وتواجدهم من ذكر وأنثى، وكذلك أيضا دوابهم وأنعامهم تتكاثر، هذا كله من الله جل وعلا. ولو شاء لأهلك الناس أجمعين، ولو شاء لأهلك دوابهم معهم أيضا أجمعين، فبقوا بلا نسل وبقوا بلا مأكل، ولكنه المنعم المتفضل. وقال البغوي رحمه الله يذرأكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل في هذا الوجه من الخلقة. وقال مجاهد نسلا بعد نسل في الناس والأنعام، وكل هذه المعاني حق وتدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الأصل الذي جعله لنا الذكر والأنثى، وكذلك الدواب يذرأنا ويخلقنا وينشرنا ويبثنا نحن ودوابنا، فما أكثر الناس وما أكثر الدواب والأنعام التي أنعم عليهم بها، فهي لا تزال تتناسل إلى أن يأتي اليوم الذي يريد الله جل وعلا فيه قيام الساعة، فعند ذلك ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث، يبعثهم ويحييهم مرة أخرى. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، جل وعلا ليس كمثله شيء في الخلق، فلا أحد يخلق، هو الخلاق وحده لا شريك له، بل ليس مثله شيء في كل شيء. هذه الآية أصل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهذه الآية نجاة من الانحراف في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وإلا فإن كثيرا من الناس إذا وردت عليه صفات الله أو أفعاله صار يقيسها بعقله وما يعرفه وما يدركه، وهذا ضلال مبين الاقتصار عليه. فلما يسمع مثلا أن الله جل وعلا في جهة العلو يقول الذي يعرف أن الذي يكون في جهة العلو أنه محدود، محدود، نقول لا، هو في جهة العلو ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يسمع الرحمن على العرش استوى، هو لا يعقل إلا الاستواء، من يستوي على الكرسي أو على البعير ويكون محتاجا إليه، لا، الله يستوي على العرش ولا حاجة له به، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. هو جل وعلا الذي يضع قدمه في النار، لأنه لا يزال يلقى فيها من الناس والحجارة، وهي لا تزال تقول زدني زدني، تريد الزيادة، هل من مزيد؟ فيضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض خوفا من الله، وتقول قطني قطني، أو قطن قطن، حسبي حسبي، يكفيني يكفيني، والحديث البخاري وغيره. فيأتيك أحد يحكم عقله يقول كيف يكون لله قدم، يعني ما له إلا قدم واحدة، كيف تكون قدمه؟ نقول يا أخي لا تتكلم في الكيفية، لكن جاءك النص في الكتاب والسنة الصحيحة، قل سمعنا وأطعنا. إذا جاءك الشيطان يريدك تمثل تكيف ما أعقل من كذا إلا كذا، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. مثلا في الحديث المتفق عليه متواتر أن الله جل وعلا ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فقد لو حكم الإنسان عقله ونظر فيما يدركه عقله لقال إذن سيكون نازل 24 ساعة، لأنه ما من لحظة من 24 ساعة إلا تكون الثلث الآخر في مكان من الأرض. نقول انتبع بهذه الآية، ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم ينزل الثلث الآخر كل ليلة، وليس كمثله شيء، ما هناك شيء يمكن أن تعرفه حتى تقيس ربك عليه. الله هو العظيم الكبير، ليس كمثله شيء، فالعقول لها طاقة ولها حد يجب أن تقف عندها ولا تتجاوزها. ولهذا الله جل وعلا أثنى على الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة، أنهم يؤمنون بالغيب، هذا مدح لهم وثناء عليهم. فأنت إذا جاءك الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فآمن به، فهو من علم الغيب. لكن تعتقد أن الله يستوي استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله، وأنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، وأن له قدم، وأن له ساق، وأن له وجه، وأن له يد، وأن له أصابع، لكن ما تتكلم في الكيفية، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم أنت هل تتصور في إصبع من أصابع بني آدم أن يرفع طنا؟ ما تتصور. لكن رب العزة والجلال يضع السماوات على إصبع يوم القيامة، السماوات كلها السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على الإصبع على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الملوك؟ فلا عقولنا ما تبلغ كماله وجلاله وقدرته، لكن عقول المؤمنين تقول صدق الله وصدق رسوله، آمنا واتبعنا، ونفوض الكيفية إلى الله. وقد أحسن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، لما جاءه في هذا المسجد المبارك جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك برهة حتى علته الرحضاء، يعني حتى تصبب عرقا، لأن هذا سؤال خطير. فأجاب بجواب عليه نور النبوة تدل عليه هذه الآية، فقال الاستواء معلوم، لأن الله أخبر أنه يستوي في 7 آيات من كتابه، والإيمان به بالاستواء واجب، والكيف غير معقول، في بعض الألفاظ مجهول، كيف استوى مجهول بالنسبة لنا أو غير معلوم لنا، والإيمان به واجب لا يعني أنه غير معقول ما نعقل كيف يستوي، أننا نجحده أو نؤوله نقول استوى بمعنى استولى، لا، الإيمان به واجب. هذا هو المنهج العظيم، هذه الآية أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولاحظ أنه دل على إثبات الأسماء والصفات، ولهذا أخطأت الجهمية لما نفت الأسماء والصفات، وأخطأت المعتزلة لما نفت الصفات، وأخطأت الفرق الأخرى التي أثبت السبع من الصفات ونفت الباقي، لأنه قال ليس كمثله شيء. قد يخطر في الذهن أنه إذن ليس كمثله شيء يعني ما له صفات حتى نقيس عليها، لا، وهو السميع البصير، سميع يسمع كل شيء وبصير يبصر ويرى كل شيء، فهو متصف بالسمع ومتصف بالبصر، ولكنه ليس كمثله شيء. وبهذا تنجو وتسلم من التأويل والتعطيل الذي وقعت فيه أكثر فرق الأمة. هذه نعمة عظيمة، لأن الله جل وعلا هو العليم بنفسه، فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من حيث البشر من رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال الرحمن على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وما قال الرحمن على العرش استولى، ما قاله في سبع آية. فارضى بما رضيه الله لك ورسوله، وسلم للنصوص، وأثبت، وإياك أن تكيف أو يقع في نفسك تكييف للصفة أنها مثل كذا مثل كذا، لا، لكن لها كيفية حقيقية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد كما قال الأمير الشنقيطي رحمه الله، قال مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، مفاتيحهما، والإقليد المفتاح، والمراد أنه هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، كما قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. مفاتيحها وخزائنها بيده، هو المالك لها، وهذا يدل على أنه هو المستحق أن يعبد، وليس من اتخذتموه من دوني وليس من اتخذتموه من دون الله أولياء، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون شيئا، ولا يملكون السماوات ولا الأرض، ولا خزائن السماوات ولا خزائن الأرض، ولا مفاتيح السماوات ولا مفاتيح الأرض، المالك لها هو الله، فهذا هو الذي يجب أن يعبد وتخلص له العبادة دون من سواه. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق، يوسع الرزق على بعض العباد ويعطيه ويغنيه، ويقدر يعني يضيق، يقدر على بعض يضيق عليه، وذلك لحكمة عظيمة، لأنه عليم بأن هذا الرجل الذي ضيق عليه لو بسط عليه الرزق لبغى في الأرض، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومن الناس من يعلم أنه إذا أغناه عرف حق الله فيه وأنفقه في مراضيه وشكر الله على ذلك، فالله عليم حكيم. ولهذا قال بعد قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال إنه بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. ومن ذلك من يستحق الغنى فيبسط عليه الرزق، ومن لا يستحق فيقتر عليه، يقدر عليه يعني يضيق عليه ويقتر عليه، كل ذلك بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء، فهو أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فذكر أول الرسل بعد آدم وهو من؟ وهو نوح، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر من بين ذلك من بين ذلك من أولي العزم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. يعني ذكر أولي العزم في هذه الآية، وهم أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في هذه الآية. فذكر أولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم ثلاثة. قال ابن كثير كما اشتملت، قال وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يعني الله عز وجل ذكر أولي العزم من الرسل في آيتين من كتابه، يعني ذكرهم وحدهم، وإلا ذكرهم في آيات مع غيرهم، لكن هاتان الآيتان اقتصرت على ذكر أولي العزم من الرسل وهم خمسة رسل. قال وقال العلماء معنى شرع لكم من الدين، قال الأمين الشنقيطي رحمه الله أي بين لكم، بين لكم من الدين. والشرع هو البيان، ويقال أظهر لكم وبين. وقال القرطبي شرع لكم من الدين أي نهج وأوضح وبين، وبين المسالك. وقال ابن عاشور شرع لكم من الدين أي أوضح وبين لكم مسالك ما كلفكم به. إذن شرع الله لنا من الدين ما نحتاج إليه، وأعظم ما شرعه الله هو الذي اتفقت عليه الرسل، اتفق عليه أولو العزم وغيرهم من نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، التوحيد، هو قوله أن أقيموا الدين. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى ولقد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أمر متفق عليه بين الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد، ولكن يعني كل منهم له منهاج، له شرع ومنهاج، لكن الدين عند الله هو الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوان علات، ديننا واحد وميلنا شتى. إخوان علات يعني الإخوة من أب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم متفرقة، علات يعني ذرات لكن أبوهم واحد. يعني كلنا جئنا بالتوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا اتفق عليه كل نبي بعثه الله. لكن الملة والشريعة للنبي تجد في هذه الشريعة ما ليس في تلك، وتجد أكمل الشرائع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها من التيسير والتسهيل ما ليس في ما قبلها. تجد مثلا أنه قبل موسى كما يحكيه المفسرون كان الرجل يجوز أن يتزوج بأخته، وهكذا في شريعة آدم يتزوج الرجل بأخته التي ليست من بطنه، من البطن الآخر اضطرارا. لكن في ملة نبينا صلى الله عليه وسلم حرم الله أن يتزوج الرجل أخته وأمه وبنته، فلكل نبي شرعته ومنهاجه. ولكن لا شك أن أكمل الشرائع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي شريعة عظيمة كاملة تشتمل على الرحمة وعلى اليسر وعدم الحرج، وفيها بيان كل ما يحتاج إليه الإنسان. لكن جميع الرسل بعثوا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة التوحيد. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الشرك يا عباد الله أخطر الذنوب. والأنبياء كلهم اتفقوا على وجوب التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فاحذروا من الشرك، لا تصرفوا شيئا من حق الله لغيره، لا تطف بقبر أو بولي أو بشجرة، الطواف حول بيت الله تقربا إلى الله. لا تذبح لغير الله، لا تذبح لجن، لا تذبح لقبر، لا تذبح لولي، الذبح لله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا تدعو في تفريج الكروبات أصحاب القبور أو الأوثان أو الأصنام، ولا تنذر لهم، هذا حق الله. وقال ربكم: ادعوني أستجيب لكم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا أمر اتفقت عليه الشرائع كلها. فينبغي الإنسان أن يخلص التوحيد حتى ينجو. فلا أن تقدم لنفسك يا أخي، وإن أشركت تضر نفسك، ما يتضرر أحد إلا أنت بشركك، لكنك تلقى الله وأنت عدو له. فكن من الموحدين الذين أفردوا الله بالعبادة حتى تنجو وتسلم يوم تلقى الله جل وعلا. قال جل وعلا: أن أقيموا الدين. أن هنا تفسيرية، يعني تبين ما هو الشرع الذي شرعه الله لنا وما وصى به، لأن الوصية هي العهد الشديد المؤكد. ما هي؟ قال: أن أقيموا الدين، أي استقيموا على الدين، على دين الله جل وعلا، وهو فعل الطاعات، وأعظمها إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك وسائر الذنوب والمعاصي. أن أقيموا الدين، وهذا معنى إقامة الدين، يعني أنه أقام الدين يعني أتى بالدين، ومنه إقام الصلاة، يعني أنه أتى بالصلاة كاملة، قام بها وأداها. فأقيموا دينكم، يعني قوموا به، قوموا بهذا الدين واعملوا بمقتضاه من إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به وإقام الصلوات وغيرها من الأوامر التي أمرتم بها، ما اجتناب النواهي التي نهيتم عنها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في الدين. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تتفرقوا فيه، قال أي وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. لا تتفرقوا في دينكم، اجتمعوا، والحمد لله قد كفينا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة ليلها ونهارها سواء. لا تتفرقوا في دينكم وتكونوا فرقا وأحزابا، اجتمعوا على دينكم على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ولا تتفرقوا وتسلكوا طرقا وسبلا غير سبيلهم وغير طريقهم. قال جل وعلا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال ابن كثير: أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. نعم، كبر عليهم، صار شيء كبيرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم، لأنهم تربوا على عبادة الأصنام طيلة أعمالهم، وجدوا أباءهم على ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ لا، الآلهة كثيرة، اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها. فكبر وشق عليهم، لأنهم وجدوا أباءهم على أمة، وهي الشرك على أمة على دين، وهو الشرك الذي كانوا عليه، فكبر عليهم. قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ونحن نقول أيضا في هذا الزمان إذا أتيت من يقعون في الشرك ويدعون الأولياء أو الأموات أو يتوسلون بهم أو يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، إذا بينت أن هذا لا يجوز وحرمته كبر عليهم، وربما وصفوك بأنك لا تحب الأولياء ولا تحب المؤمنين ولا تحب الأتقياء، كبر عليهم. لكن الفيصل والحكم بين العباد هو الكتاب والسنة كما مر معنا، فحكمه إلى الله. انظروا ما هو حكم الله في هذا الأمر، حكمه أنه لا يجوز أن يدعى أحد من دون الله ولا يطلب منه تفريج الكروبات، وأن هذا خاص بالله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم صاغري. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين صاغرين قد أخزاهم الله. أبدا، الدعاء لله. ولهذا يا أخوان العبرة بالحق، ما هو بالناس ولا بالرجال، العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله، تمسك بهذا تنجو. والله حفظ لك كتابه ما يأتي تحريف ولا تبديل، وحفظ لك سنة نبيه، وحفظ لك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولا يزال في كل زمان هناك داع يخرج ويبعث الله على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ولا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال جل وعلا الله يجتبي إليه من يشاء. قال الطبري الله يصطفي إليه من يشاء من خلقه ويختار لنفسه وولايته من أحب. فالله جل وعلا يجتبي، والاجتباء هو الاصطفاء، يجتبي إليه من يشاء يعني يهديه إلى الصراط المستقيم، يجعله مؤمنا مستجيبا لله ورسوله، ويهدي إليه من ينيب. قال مجاهد ويهدي إليه من ينيب يوفق للعمل بطاعته واتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحق من أقبل إلى طاعته وراجع التوبة من معاصيه. لا بد من الإنابة، وهذه من أسباب التوفيق أن الإنسان ينيب إلى الله، يعني يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، فهذا هو الذي يوفق للهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال الطبري وما تفرق المشركون بالله في أديانهم فصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني من بعد ما علموا الحق وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق، فبعدما علموا الحق تفرقوا واختلفوا، وكان الواجب عليهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا ويجتمعوا على الحق، وهذا الذي أمر الله به رسله كما مر معنا قريبا. ويقول ابن كثير وما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كانت مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. إذن ما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وعرفوا الحق، لأنهم قبل أن تأتيهم الرسل وتقيم عليهم الحجة هم من أصحاب الفترة. ولهذا الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وأقام الله الحجة على الخلق، والذين عاشوا في فترة من الرسل واندثرت معالم الدين هؤلاء أصحاب الفترة يختبرون يوم القيامة، يعاد لهم الاختبار، فمن اختار طريق الجنة فإلى الجنة ومن اختار طريق النار فإلى النار. ولذا الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المشكلة، إذا جاءهم العلم حصل الاختلاف والتفرق، مع أن الواجب إذا جاءهم العلم عن الله ورسوله أن يجتمعوا على ما جاء عن الله ورسوله ولا يتفرقوا. قال بغيا بينهم أي حسدا، بغى بعضهم على بعض. قال أبو العالية أي بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك؟ وكلام ابن كثير كما سمعتم أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعناد والمشاقة طبعا، وطلب الرئاسة وعدم الإذعان للحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. قال ابن كثير: أي لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعا. لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه يؤجل الناس إلى أجل مسمى وهو قيام الساعة، فعندما تقوم الساعة يجمع الأولين والآخرين ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلقضى بينهم، لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أورثوا الكتاب يعني من بعد هؤلاء الذين اختلفوا، أولادهم والجيل الذي بعدهم أيضا وقعوا في الشك والريب. قال ابن كثير رحمه الله: يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. يعني هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء أوتوا العلم وعرفوا العلم واختلفوا لما جاءهم العلم، لكن جاء بعد ذلك جيل، فالذين جاءوا من بعدهم أيضا هم في شك وريب، لأنهم وجدوا آباءهم على أمة مخالفة للحق، فهم في شك وريب من الحق. وإن الذين أورثوا الكتاب يعني المراد به أولاد أو الجيل الذي أتى ممن أوتوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن آباءهم أوتوا الكتاب وهم لا يزال عندهم علم بالكتاب، لكنهم جاءوا جيلا بعد الجيل الأول، وإن كان الجيل الأول أيضا قد ظلوا عن الصراط المستقيم. قال: فهم في شك منه، أي من العلم ومن الحق ومن الكتاب الذي أنزله الله على رسولهم، مريب، يعني قد أصابهم الريب والشك، ولهذا لم يؤمنوا. ولهذا من شك بالحق أو بالكتاب بالكتب أو شك بواحد منها أو ارتاب فإنه كافر، لأن الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ولهذا هذا أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله وعدم الشك أو الريب أو التردد في ذلك. فإن من شك أو ارتاب في كتب الله الذي جاء الدليل عليها فإنه كافر بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا، يقول ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها مفصلة عن التي قبلها، حكم برأسه، يعني لها حكم برأسه. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. استنباط عجيب، العلماء يتبعون الآيات ويتدبرون فيها ويتفكرون. نحن ربما لو لم ينبهنا ابن كثير أن فيها 10 كلمات وأحكام مستقلة ما تنبهنا لهذا، قرأناها ومشينا. فالتدبر في القرآن هو الذي ينفع المسلم ويحيي قلبه وجعله يعقل عن الله مراده. قال ابن كثير: فلذلك فادعوا، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادعوا الناس إليه. ويعني قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما ذكر من أولي العزم، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فلذلك فادعوا، فادعوا إلى هذا، هذا أوجب وأهم ما تدعو إليه. يا من تريد نفع نفسك ونصح إخوانك، أن تدعوهم إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإخلاص العبادة له، وعدم الشرك معه، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره. قال: واستقم كما أمرت، أي استقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمرك الله. وهذا دليل يا أخوان، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أن الاستقامة يجب أن تكون وفق ما أمر الله به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله: فاستقم كما أمرت، لا تجتهد من نفسك. وفي الآية الأخرى يقول: ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن يا أخوان لابد أن نستقيم على ما أمر الله به أو أمر به رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمره الله به. إذن الاستقامة لابد أن تكون على الصراط المستقيم، على أمر الله. ما نأتي بالبدع، ولا نأتي بدين من قبل أنفسنا وبتعبدات ما أنزل الله بها من سلطان. لا، أعبد الله كما أمرت. الله يقول للنبي: كما أمرت فاستقم كما أمرت. الاستقامة يعني أن يكون إنسان مستقيما على الصراط المستقيم كما أمرت من ربك. الأمر هو الله، فنحن من باب أولى. ولهذا في الآية الأخرى قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال: ولا تطغوا، يعني لا تتجاوز الحدود، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد. لا تتجاوز في دين الله عز وجل، اقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وقبل ذلك الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحرص، تعلم أمر دينك. والحمد لله أهل العلم بينوا هذا في الكتب، واستنبطوا من الكتاب والسنة، وجعلوا مؤلفات في الاعتقاد، مؤلفات في الفقه، مؤلفات في الحديث. انظر ما جاء عن الله ورسوله واستقم عليه، ولا تطغى ولا تتجاوز وتأتي بشيء من قبل نفسك، لأن النجاة هي بالاتباع. قال جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم، يعني أهواءهم هي ما يخالف أمر الله. فإن الكفار في كل وقت وأوان، والذين يتبعون الشهوات يريدوا أن تميلوا ميلا عظيما، ويريدوا منك أن تتبع أهواءهم. لا، استقم كما أمرت، والتزم بما أمرك الله به، واحذر ولا تتبع أهواءهم وبدعهم وضلالاتهم. لا، قال جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، أحد أركان الإيمان الستة، والكتاب هنا اسم جنس. آمنت بما أنزل الله من كتاب، ما سماه الله باسمه نؤمن به باسمه. فنؤمن بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم، نؤمن بها. وما لم يسمى لنا فنحن كل كتاب أنزله الله نحن مؤمنون مقرون به. والله أمر نبيه بهذا، والأمر لنبيه أمر لنا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أمرني الله عز وجل أن أعدل بينكم، لأن هذا الدين يقوم على العدل، وليس هناك دين خير منه، فهو عدل حكم قسط لا يميل ولا يزيغ عن الحق. يقول ابن كثير: أي أمرت لأعدل، وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، الله جل وعلا رب الجميع، فهو ربنا كلنا. قال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لنا أعمالنا، نحن نجازى على أعمالنا، وأعمالنا لنا، وثوابها لنا، وما أخطأنا به نحاسب عليه، وأنتم لكم أعمالكم من الكفر والشرك. قال ابن كثير: أي نحن براء منكم، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. والآيات في هذا كثيرة، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالحمد لله على عدله، فكل يجازى على عمله. قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا، يعني لا خصومة بيننا في هذا الأمر، أعمالنا لنا ونجازى عليها، وأنتم أعمالكم لكم وتحاسبون وتجزون عليها، لا حجة بيننا، لا مخاصمة بيننا في هذا، لا يحتاج إلى مجادلة ومخاصمة. وقال بعض المفسرين إن قوله لا حجة بيننا يعني لا مخاصمة، قالوا هذا قبل نزول آية السيف، لأن هذه الآية نزلت بمكة لأن السورة مكية، لكن بعد نزول آية السيف بيننا وبينهم خصومة، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقتلوا، يخاصمون ويجادلون عند ظهور الحق وظهور الدين وتمكنه، يخيرون بين الإسلام ويدعون إليه، وإن أبوا تضرب عليهم الجزية ويعطونها عن يد وهم صاغرون ذليلون، وإن أبوا لا هذا ولا هذا، لا الإسلام ولا دفع الجزية، يقاتلون يقاتلون عند ذلك. قال جل وعلا لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا يجمع بيننا وإليه المصير، أي يجمع بيننا يوم القيامة، كما قال جل وعلا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال الطبري المعنى الله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه، وإليه المصير يعني إليه المرجع والمآل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، والذين يحاجون يعني المراد الذين يخاصمون في دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من بعد ما استجاب له الناس فدخلوا فيه، حجتهم داحضة باطلة. فذهب ابن جرير وهذا كلام ابن جرير الطبري إلى أن هذه في قريش، الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، الذين يحاجون ويجادلون النبي والمسلمين في القرآن وفي ما نزل من الحق، يحاولون يصدونهم ويردونهم عن الدين بعد أن استجابوا ودخلوا في دين الله. وقال بعض المفسرين هذه في أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يحاجون ويجادلون ويخاصمون ويقولون إن دين الإسلام دين باطل والدين الحق الذي نحن عليه من بعد ما استجاب الناس ودخلوا في دين الله عز وجل. والسياق يرشح أنها في كفار قريش لأن السورة إيش مكية وليست مدنية، واليهود وأهل الكتاب إنما جاءت المحاجة معهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولكن لا شك أيضا أن اليهود جادلوا في ذلك وخاصموا بالباطل. قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يحاجون في الله يعني في عبادة الله. قال ابن كثير يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى، حجتهم داحضة أي باطلة، حجتهم مجادلتهم باطلة عند الله جل وعلا. يبين الله عز وجل أن الذين يجادلون في دين الله وفي الحق بعدما تبين وبعدما استجاب من استجاب ودخل المؤمنون فيه فيجادلونهم ويريدون صدهم عن الدين أن حجتهم داحضة، ثم توعدهم وتهددهم فقال حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، عليهم غضب من الله نسأل الله العافية ولهم عذاب شديد عند الله. وهذا فيه بيان خطورة معارضة الحق والصد عن الحق، والله إن من يصد الناس عن الحق الذي جاءهم من عند الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به وأصحابه وكانوا عليه، من يجادل في ذلك ويصد الناس عن هذا الدين أنه على خطر عظيم، فله غضب الله وله عند الله عذاب شديد. فالواجب على الإنسان أن يدعو إلى الحق، إلى ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم، الواجب أن يدعو إليه ويحث الناس على اتباعه ويحذر من أن يصد الناس عنه ويحاول أن يردهم عنه. فالوعيد شديد، أول حجته داحضة لأن الله مظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، دين الله ظاهر. والأمر الثاني أن ذلك يسبب غضب الله عليه وسخط الله عليه، وله عذاب شديد حينما يلقى الله جل وعلا. قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، بيان من الله أنه أنزل الكتاب. والكتاب هنا قالوا اسم جنس، يعني كل الكتب التي أنزلها، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، كلها أنزلها بالحق، أي متلبسة بالحق، لا بالكذب ولا بالباطل ولا بالبهتان، بالحق، فهي حق ونزلت بالحق وتدعو إلى الحق وتأمر بالحق. هذا هو الواجب، هذا هو الذي يجب أن يتبع. قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قالوا: الميزان العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. قال ابن كثير: والميزان وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقوله: والسماء ورفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه من ميزات ابن كثير رحمه الله، أنه يفسر القرآن بالقرآن وينزع بالآيات التي تدل على الآية التي يفسرها. إذن الله جل وعلا أنزل الكتاب بالحق وأنزله بالميزان والعدل والإنصاف، وما يدريك لعل الساعة قريب. وهذا يتضمن التخويف من الساعة والترهيب لمن لا يؤمن بها، وكذلك المؤمن الذي على الحق، الساعة قريب وهي قادمة، فاثبت على الحق. وأنت أيها المنكر، أيها المكذب، وما يدريك لعل الساعة قريب، والساعة لا شك، كل ما هو آت فهو قريب، وهي لا شك بها. قال جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كفار يقول: متى هذه الساعة؟ اتنا بها يا محمد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، لأنهم مكذبون أصلا، فيقولون من الاستهزاء: ائت بالساعة، أينها، متى تقوم، استهزاء لأنهم مكذبون. قال: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين آمنوا مشفقون من الساعة، خائفون. كل مؤمن الآن يخاف من الساعة، كلنا يجب أن نخاف من الساعة، لأن الساعة في الطريق، ما لنا عنها مصد، كلنا ستقوم علينا الساعة، وكلنا سنقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، والجبال تتدكدك، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويحصل من الأهوال ما الله به عليم. فالمؤمن مشفق خائف منها، ويسأل الله أن ينجيه منها. ويعلمون أن الحق أنها واقعة ولا بد منها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.